بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 33. قول يا عم جابر. الجزف يوم دي دخلت تساليه ما لقيتش ولا زول جارة، لكن جسمه والهم سليه، بيجد والدمع جارة. تريها الساعة دي عالية في باله طاف الخيال هايل غير، عالية في باله خيال هايل غير، كأنها بتجاوبه في الحكاية، بيحكي لها على المر اللي هو فيه وعلى العيال النهاية. قوم الجاز عدلت وتسقيه، العيا طحن حياته، اعتدل وبص جنبيه، فكر انها عليا جت، قال تربت لي على القلب علي يا زينة اعدليني خبري بقيتي يا علي، شمعنا النهاردة جتيني، والله العظيم عيان، والله في هواك عيان، ولا حد تعبني غيري وجرح في قلبي عيان، احيات عزك وخيرك في حبك يا علي يا رح اموت، خايف يفضحوني الاكابر، قلبك ما فيهش رح اموت، نسياني ليه يا بنت جابر، انا عارف نفسي عيان، ما اقدرش انا اجيلك، وانت يا بنت الاعيان تجيني من غير ما اجيلك. قالت له الجاز واحنا دينا طبك عرفنا، له انت تركها وبنت العقيلي، واحنا مالنا كله وعدمناه، ونجيب دوا من غير العقولي، عادي طبك حبيبي ظهر بان، طبك يا حبيبي ظهر بان، بعينك انظر شوفانا، اهو راد ربي الرحمن، وان شاء الله يعجل شفانا. بص بعينه نظرها الجاز، ميل علو سد نام تاني، قالت له عدل يصح ولا جاز، عرفناك وفهموا المعاني، وطلعت على والد سرحان، قالت له جمعت لك دوا سلام، امر للنجع يا سلطان، يغيروا الفرح ياما، وامر يدق اطبول، خلي الصبايا تجانا، الفرح جانا على طول، جمعنا لك دوا سلام، قال جمعتي للدوا فين يا عايق ريحيني انا فديه بالروح والعين على الدواء عرفيني قالك له دواء في بنوقيل عند الملوك الاكابر تاريخ لما راح وما سلل عاشق علي يا بنت جابر عاشق علي العقلي الحب صايب معها تاريخ قلبه يهوى الصبي والعيا دي فيها وها قال حسن اخ يا ابو البيا وعدي يا دي البلا والمصيبة ده انا اصبحت مريض وعدي بعيد مين طب يجيب مين اللي يجيب لي دواء ابو زيد يا ليل يا ليل مين يجيب لي دواء ابو زيد دراج المريض عالفراش انا ابكي والدمع بيزيد ودي كلام ما معقول شيء هل الكلام ده برضو معقول انا اقدر اروح للعقالي ويبقى طلبي هل عنده مقبول ده كلام غير العقل حق يوق المولى يشفيه وبعد كده يشوف له بصارة وهو يجيب طلبه بأيديه والله ان مات لسمر خسارة تاه الرأي وحزن القوم كل يوم في المرض زايد لما شرب المر عالقم صايم عن العيش والزايد سبع يوم اجتمعوا بين هلال عملوا مؤتمر في الديواني فضلوا في غل وقوال أمرا ونعم المعاني قال الملك حضر الجاز جمعت الدواء اللي غايب عشان رأيها يصح ويجاز لازم تفصلوا يا عرايب بعتوا لها المراسيل حضرت بنت الدريلي جلست في جنب الأصيل يسقي العداء الدريلي قال لها انت الدواء جمعتيه الطب انت جمعتيه كمان في دور ريحينا مين اللي يسعى ويجيبيه بالطب ذا لأخينا قالت اللي أعرف مدام في هواها عليل هي تحب أكتر من مزانه التانية في القلب عليل من طلب زيد في حبه ومكانه الاتنين يحبوا بعضهم بعض حتى انه لزم الفراشي يا رجال وفراقهم ده البعد هو اللي ما مريحوشي. انا عايزة ياخدوه نفرين فيها وجد ويركب هجينة ويكونوا حلوين بصيرين يوصلوا بيه المدينة يوصلوا ان جعبان عجيل تكونوا اتنين اكابر يستنوا لما يؤتي الليل ويوصلوه بنت جابر يوصلوا سلامة لعليا في غنها في السرايا حرة لها نسبة عليا عندما وصل السرايا والخل جاب الخليلة الخل جاب الخليلة يا دي العز والمراضي يا سلام شربوا خليلة منهم تزول المراضي. قالت الأميرة الجاز ياخدوه نفرين ويوصلوه العقل ويوصلوه العليا قرة العين يرتاح ويوزن عقل. قال الأمير يسمى زيدان موزون وفي اللبس خالي إذا نقص الأمر ولا زادان أنا بروحي لازم أفدي خالي. ودياب قال يا عم جابر قال دياب وأنا مع ابني أخوي قال دياب يا ابني وأنا معاك أنا نعرف اللي يصيبي ومن ينفعك غير أنا هناك أنا بروحي أفدي نسيب أنا بروحي أفدى بوري عز العرب يا هلالي يا ابو فكر موزون ورايح يشفيك مولى الموالي. قال ابو علي اكتب قرار وعليه ان تختموا لي ان شاء الله يزول الضرر ان شاء الله يزول الضرر وبالفتب بعي ترجعوا لي ترجعوا لي بأسمر اللون تاخدوه يجي يسلم كل العرب مالي الكون وبيكم أهو الرب عاد يا أبو الهوجد. الهوجد ده اللي هياخدوا فيه الأمير أبو زيد ويطرحوه فيه ويحملوه ويشيلوه ويودوه لعليا فيه. الهوجد ده اللي جابته الشريفة خضرة من أرض الحجاز نهار ما تزوج بيها أبوه اللي هو رزق بن نايل. هوجد يسوى ألاف الألاف مرصع بالزمرج والياقوت والمرجان بتاع الشريف والعز وهنا يسوى من المال خزين. أبو زيد لما زلوا الحب وهنا أخذوه في الهوى وجد علي المخزين. جابوا الهوى وجد الاسمر وطرحوه وسبلوا عليه الستاير. تقول كرمه باين طرحه من الهول ربي ستاير. لما قوموا الجمل بي لما قوم الجمل به خضرة قالت يا ضناي عادي سلامة من بعد أبيه اللي ما فيش غيرك معاي. اخ يا نور العين يا ولدي يا حبيبي مع السلامة كل البلاوي ولدي. بكت والمدامع سلومة يا ولد امتى الرجوع يا حبيبي امتى الرجوع وميت اديني بالسلامة. قلبي عليك يا اخوي موجوع يا قطعة الفؤاد يا سلام. في حفظ مولاي يا ضناي في حفظ ربي يا ضناي عشمانة طيب تجيني رميت الحمل على مولاي حافظ آلي وديني على دول ركبوا سوية جر الكحيل أوسار دياب في الصبحية وفي القلب كتمين ساروا وزدان جر الهجي وقاموا العرب عزموهم قالوا يوم الجمعة رجعين. لما العرب أودعوهم جدوا المسيرات في طريق في جبال داسوا عقلي الدم من الفم طريق وصلوا بلاد العقل وصلوا المدينة ودخلوا مع العصر. أغراب حالهم باينين عرق البهايم من عصر عصر. توسل زيدان بطه نبينا في جنب الجنينة ودل قالوا يا رب ألطف بحالي لسه هيسألوا ويستذلوا عشان يوصلوا بالليالي. تاري في خلال المدة دي اللي غابها الأمير أبو زيد بعد ما روح الكحيلة وخلص الموضوع اللي هناك ده طالت المدة 4 شهور وحتى مرض منهم المرض كمان 40 يوم. تاريه ابن عمها اسمه محمود محمود الأمير ابن ياسر قال عمري عن الحق ما أحود أني سبعك والكسر محمود في المدة دي خطبها محمود ابن عمها خطبها حلوة ولاذت بباله قال دي ليا وخطيبة أبوها ما رضى يعطيها له قال له يا ابني دي ما فيقاش يا حبيبي دي ما فيقاش فيه رجال عرب حاشوها من ناس من أجدع الناس في غيابكم في الليل حموها الرجل اللي حماها من العار ستر عرضها مديها له كنتوا انتوا نايمين على النور ما تدركوا يمينكم من شماله وهو حفظها من العيب وحش عرضها من الزاني لما بدي عنه احد عيب وانا بنفسي مديها له حقا ابى ومنعها تبقى انت احق بيها وبحق عيني ومنعها مراجل غيره يحتضيه قال له محمود وده يبقى منين عشنا ورأينا العجايب الحكاية دي اللي انت بدعها جرت فين ده زربون وابن جلايب يا كنسه قتل اولاد عمك يا ردي وهات اديها له يا راجل ياللي شت دمك من غيرنا احنا رجاله تحرم علي لف عمي تحرم علي لف عمي انا سيف في دي حدادي اللي يجي ياخد بنت عمي لارميه عشا للحدد اللي ياخد بنت عمي لا اقطعوا للوحوش انا غرقت في بحر عمي قدر ربنا من يحوش انا بس تنظر عيناي لارميه بسيفي قطايع وعليه افرض بعيناي ياخدوا في القيط طايع قالوا الملك ابن فضل خلص يا محمود تاني في الجواب ده لم تسألوني وقدامك البر وحمد والله ما شافت سلام عيوني وأباها الاسمر ما ياخذها ولا زول أنا أعطيها جبل الهلال وأفضل معاكم أصبر على الذل حتى يهدى سري وبالي محمود في أكبر غضب يا إخوان ومعاه رجال معاه العصابة بيهادنوه يهونوه عليه المجال الأهل ويا القرب ويا ليل طالع بعشرة أنفار محمود معه عشرة أنفار إلى عقل منه جنايه التفت في ظل الأشجار لقي دول تحت الجناي زيدان جنب الفتى ذا زيدان جنب الفتى ذياب زيدان جنب الفتى ذياب والهوجد على الهجين يبكي البطل والقليب دا غربة وهم جايبين حود محمود حود محمود ورجاله غاموا السلام وشاف الهوجد عجب من عجيب عجب منظم وآخر نظام الهوجد كان حرير الوطايب مرصع زمرج ويقول حاجة بتاعت أكابر لحليلنا ماء ولا قوت والقلب عالهم صابر نادى ابن ياسر يا إخوان نادى ابن ياسر يا إخوان هل الهوجد هتبيعونا وجايبينه من أي مكان إحنا أحق به كرمونا. والآن أقول لكم إلى اللقاء.